المتقين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعندنا تكميل لتفسير ما سبق في الليلة الماضية، وهي سورة التوبة. نعم، ايش خطا؟ تفضل. الناس بارك الله فيك. درس المغرب غير درس الفجر. قال الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ذكرنا أن الجنة في جيمها ثلاث حركات، في جيمها ثلاث حركات، ويختلف المعنى في كل حركة. من يعرف؟ تفضل. أين الفتح والضم والكسر؟ كل واحدة لها معنى. أحسنت. الجنة بالكسر ما هي الجنة؟ الجن، تمام، بارك الله فيك. واسترح. الجنة بالضم، تفضل. ايش؟ الوقاية. أحسنت، بارك الله فيك. الجنة بالفتح، نزل. ها، ايش؟ البستان، بارك الله فيك. استرح. نريد أمثلة من القرآن على هذا، أمثلة من القرآن على هذا، تفضل. على الفتح، لا على فتح. أسأل. الفتح، تفضل. مثل الجنة التي وعد المتقون. وفي البستان في الدنيا، أين؟ أحسنت، بارك الله فيك. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. طيب، نريد على الضم مثال في القرآن من على الضم. قوله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، بارك الله فيك. نريد الكسر، مثال على الكسر، تفضل. هذا ليس بفعيل، من الجنة والناس. طيب، استرع. طيب، إذن من الجنة يعني من الجن والناس بنو آدم. كون الجن يوسوس للإنسان هذا أمر معروف، لكن بنو آدم هل يوسوسون للناس؟ نعم. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، بنو آدم يوسوس لبعضهم لبعض. تجد الرجل متجها اتجاها سليما، فيأتيه واحد من الناس ويتكلم معه ويوسوس له ويدور رأسه حتى ينقلب رأسا على عقب، وهذا مشاهد. ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف من خليله، من صاحبه، من صديقه. هل هو رجل خير أو رجل سوء؟ إذا كان رجل خير فليستمسك بغرزه، وإن كان رجل سوء، رجل سوء، فعليه أن يفر منه فراره من الأسد. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب مثلين، أحدهما لجليس الصالح والثاني لجليس السوء. من يحفظ الحديث؟ ما شاء الله خذ له، هذا يسرني وإن لم تجيبه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أن يحذيك أن يهبك منه، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هذا الجليس الصالح. الجليس الصالح كله خير، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. الأخ قم أطر الحديث. إما أحسن، أتعرف نافخ الكير؟ ما تعرفه؟ استرح. من يعرف نافخ الكير؟ تفضل قم. لكن نافخ الكير ما هو؟ أنا فاهم أن الجليس السوق نافخ الكير، لكن ما هو؟ من هو نافخ الكير؟ وش هذا الكير؟ ما هو الكير؟ نافخ النار. إيه. النافخ النار إما أن يحرق ما يخالف. طيب، إما أن يحرق ثيابك وإما ليحة خبيثة. بارك الله فيك. طيب، استرح. وجاء في الحديث: المرء على دين خليله، استمع، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكم من إنسان معروف بالاستقامة والصلاح يتصل به جلساء السوء ثم يحرفونه، وكم من إنسان ليس بصالح ولا ملتزم يتصل به أهل الخير والالتزام بإيش؟ نعم، فيهديه الله على أيديهم. ولذلك أنا أنصح الشباب أولا وغير الشباب أن يكون جلساؤهم رجالا صالحين ينفعونهم وينتفعون بهم، وإذا رأوا أحدا من جلسائهم منحرفا فليفروا منه فرارهم من الأسد حتى لا يتأثروا به وبأفكاره أو بأخلاقه وما أشبه ذلك. طيب، إذن الجن لهم وساوس والإنس إيش لهم وساوس، ولهذا يستعين الإنسان بربه عز وجل من الجنة والناس. وهنا مسائل تتعلق بالوسواس ابتلي بها كثير من الناس. المسألة الأولى: رجل ابتلي أو امرأة ابتلي بالوسواس في الوضوء، فتجده يأتي ويتوضأ ثم يقول: ما نويت. وهذا يحتاج إلى نية أو لا؟ أسألكم: رجل أتى إلى الميضة وشرع يتوضأ، هل يعقل أنه جاء إلى الميضة وشرع يتوضأ بدون نية؟ أجيبوا جماعة، لا يمكن أبدا. فإذا توضأ قال: ما نويت. طيب، إذا توضأ قال: ما غسلت وجهي. إذا توضأ قال: ما استنشقت. إذا توضأ قال: لم أمسح الرأس وهلم جرا. فتجده يتوضأ 4 أو 5 مرات أو أكثر بناء على إيه؟ على الوسواس. ولهذا ننصح إخواننا الذين ابتلاهم الله بذلك أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وأن يقتصروا على مرة واحدة. إذا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين مرة واحدة كفى أو لم يكفي؟ أو نعم كفى. فإن زاد فيما يغسل على مرة أخرى فهو أفضل، وثالثة هو أفضل، وما زاد عن الثالثة فإنه قد أساء وتعدى وظلم. هكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. هذه واحد. يبتلى بعض الناس بالصلاة، بالوساوس في الصلاة، يصلي فإذا

يخيل إليه أنه وجد الشيء في الصلاة، يعني وجد الريح أو نقطة البول أو ما أشبه ذلك، فقال من يكمل الحديث؟ فقال تفضل. ايش؟ نعم، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. تمام، يعني حتى يدرك الشيء بحسه لا بوهمه. وادراك شيء بالحس هو اما ان يجد ريحا او يسمع صوتا. طيب، بعض الناس يبتلى بهذا يشك هل احدث او لا. اتدري ماذا يقول له الشيطان؟ يصرفه عن الحق، يقول يا رجل استرح، اذهب الى الميضه وتبول وانتهى الموضوع. صحيح هذا الحل ولا غير صحيح؟ اخواننا، هل هذا الحل صحيح؟ انتبهوا من السؤال. رجل احدث، اشك هل احدث او لا، فقال له الشيطان استرح من هذا الوسواس، طمئن نفسك، اذهب وانقض الوضوء وتوضا واسترح. هل هذا الحد صحيح او غير صحيح؟ تفضل قم. اسالك هل هذا الحل صحيح او لا؟ صحيح. بارك الله فيك. اسمع اسمع باقي المناقشه، هل هذا الحل صحيح ولا لا؟ صحيح. اسمع. نعم تفضل. الحلف صحيح وبهذا الجزم. ليش؟ ها؟ طيب سن. تمام، هو علل بتعليل جيد لكن فيه تعليل احسن منه. تفضل. هذا تعليل جيد لكن فيه احسن منه. يلا يا هو متوضئ ما في إشكال عنده، لكن شك هل أحدث أو لا، فقال لنفسه أستريح من هذا الشك وأذهب إلى الميضة وأنقض الوضوء وأتوضأ من جديد. هل هذا حل صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ هذا تعليل لكن غيره أحسن منه. تفضل. هذا تعليل جيد وغيره أحسن منه. طيب تفضل. ليش تقول كلام؟ لماذا لا تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استرح؟ كيف تغيب هذا عن بالكم؟ يعني كل ما قلت من التعليل صحيحة، لكن إذا كان يمكن أن نأتي بالدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو لا، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا ينصرف حتى أسمع صوتا ويجد ريحا. ما قال ليذهب وينقض الوضوء على يقين، ما قال هكذا، أليس كذلك؟ بارك الله فيك. ولهذا أقول لا تعدلوا بالكتاب والسنة شيئا أبدا، كل التعليلات يمكن أن تنقض، لكن الكتاب والسنة لا يمكن أن تنقض. خير الكلام كلام الله، وخير الهدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الكلام في هذا الباب يطول والوساوس كثيرة، لكن دواؤها أن تستعيذ بالرب عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب، ثم إن من الوساوس أيضا أن يخاطبك أخوك، صديقك، صاحبك الذي تعرفه بخطاب، خطاب يحتمل أنه يعني فيه ما يدل على كراهته إياك، وفيه ما لا يدل فعلى أي المعنيين تحمل كلام أخيك؟ على الأحسن ولا على الأسوأ؟ على الأحسن، على الأحسن يا أخواني. وهذه مسألة أصيب كثير من الناس بخلافها، يعني أن بعض الناس إذا تكلم أخوه بكلام يحتمل معنيين حسن وسيء، يحمله على إيش؟ كثير نعم هذا الواجب، لكن بعض الناس يحمله على السيء، هذا من الوسواس. لأن الذي ينبغي الإنسان أن يحمل كلام أخيه على أحسن المحامل، انتبه لهذا. يجيك واحد يوسوس يقول أنت سمعت كلام وش يقول؟ قال نعم وش قال؟ قال كذا وكذا، ترى هذا يعني أنه يبغضك، يعني أنه يلمزك وما أشبه ذلك. هل توافق هذا الرجل النمام أو تقول هذا أخي المسلم تكلم بكلام يحتمل أنه حسن ويحتمل أنه سيء فأحمله عليه على الحسن؟ ولهذا أكد السلف رحمهم الله على أنه ينبغي للإنسان أن يحمل الكلام على أحسن محامله ما دام يجد له محملا حسنا. والله لو استعملنا هذا لاسترحنا من أشياء كثيرة، لكن بعض الناس يحمل كلام أخيه على أسوأ المحامل وهذا غلط. طيب، انتهى الكلام على السورتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نرجع الآن إلى ما سمعنا في قراءة إمامنا لصلاة هذا المغرب، فما الذي قرأه الإمام؟ ما الذي قرأ الإمام هذا المغرب؟ الفاتحة معروفة، ما نسأل عنها. وش قرأ الكافرون؟ والفرقة الثانية الإخلاص، تمام. في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الإخلاص. هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما كثيرا، قرن بينهما في سنة الفجر، قرن بينهما في سنة الفجر. ولهذا نقول ينبغي للإنسان في سنة الفجر أن يقرأ نعم مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وقارن بينهما في ركعتي الطواف، فكان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون في الثانية قل هو الله أحد. في شيء آخر؟ نعم قم لا قم نعم استرح. في الوتر في الركعة الثانية من الثلاث قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الأخيرة إيش؟ قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. لأن هاتين السورتين تضمنتا جميع أنواع التوحيد، والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. انتبه لها. الأول والثاني والثالث، بارك الله فيك، أحسنت. هذه ثلاثة أقسام من التوحيد، ما دليلها؟ دليلها من القرآن. استمع، قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا نسميه توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته. توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية باعتبار الخالق عز وجل يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار المخلوق يسمى توحيد العبادة. طيب، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ الأسماء والصفات، لأن معنى هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له أحدا يضاهيه ويماثله في صفاته وكمالها؟ والجواب لا. إذن إذا طلب منا واحد متحذلق وقال ما الدليل على تقسيم التوحيد لهذه الأقسام، لأن بعض الناس يشكك في هذا، يقول ما هو الدليل على تقسيم التوحيد لهذه الأقسام، مع أن العلماء الفحول الفطاحل الذين هم أخلصوا لدين الله منه فيما نرى قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. فيأتي واحد في آخر الزمان ويقول ما هو الدليل على هذا؟ يقول الحمد لله اقرأ القرآن، جمع الله هذه الأقسام الثلاثة في آية واحدة، تقرأها يا خالد. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. أحسن، تمام، استرح. من يفصل هذه الآية على أقسام التوحيد الثلاثة؟ نعم، نعم، بارك الله فيك، تمام. زاد بعض الناس، شوف الناس، أحد يقول ما عندكم دليل على الثلاثة احذفوها من قواميسكم، وآخر زاد قال التوحيد أربعة أقسام، تفضل ما هي؟ قال توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية. وهذه الزيادة تعتبر قصورا، تعتبر قصورا، فانظر كيف زاد ولكنه نقص. كيف زاد ونقص؟ نقول الحاكمية هي باعتبار الحكم من الخالق من قسم ايش؟ من قسم توحيد الربوبية، وهي باعتبار التزامها من المخلوق من توحيد الألوهية. إذن ما خرجت عن الأقسام الثلاث، فلماذا ننص عليها؟ قد يكون الذي وضع له هدف، ما نحب نتكلم بالنيات، النيات علمها عند الله، قد يكون له هدف آخر، وهو منازعة الحكام في حكمهم، لأن الحكم يجب أن يكون لله الواحد القهار. وهذا نعم نقول يجب أن يكون الحكم لمن؟ لله الواحد القهار. لكن هذا داخل باعتباره من الخالق، داخل في إيش؟ في توحيد الربوبية، باعتباره من المخلوق الذي يجب عليه أن يخضع في توحيد الألوهية. إذن لا حاجة أن نص عليه. طيب، قال آخر هناك قسم رابع، ما هو؟ قال توحيد المتابعة، توحيد المتابعة، بأن لا تتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول نعم والله هذا على عين والرأس، هذا توحيد المتابعة لا بد منه، لكن هل هذا باعتبار الخالق أو باعتبار الرسول؟ باعتبار الرسول، هذا قسم مستقل، هذا قسم مستقل. ولا شك أنه يجب علينا أن نجرد اتباعنا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا نعدل بهديه هدي أي أحد، وأن لا نعدل بقوله قول أي أحد، وأنه إذا جاءنا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتبره كما لو جاءنا النص في القرآن. انتبه يا أخي، لأن السنة من القرآن، من القرآن، بمعنى أنه يجب العمل بها كما يجب العمل بما في القرآن، لكن السنة تحتاج إلى شيء لا نحتاج إليه في القرآن. من الشاطر اللي يعرف؟ السنة تحتاج إلى شيء لا نحتاج إليه في القرآن. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تفضل. إيش؟ أحسنت، تمام. صحة السند، إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كالذي في القرآن. طيب القرآن ما نحتاج إلى صحة السند؟ القرآن ما نحتاج إلى صحة السند؟ تفضل. لا نحتاج؟ نحتاج. إذن في القرآن صحيح وضعيف؟ ها؟ وموضوع أعوذ بالله. ها ما شاء الله بارك الله فيك. استع القرآن لا يحتاج إلى سند. لماذا؟ لأنه ما تواتر شيء من الأخبار كتواتر القرآن أبدا. كل الأخبار عن بني آدم وغير بني آدم لم يتواتر شيء منها كتواتر القرآن. القرآن تجد من ذكور وإناث هو مشهور بين المسلمين واضح. ولهذا قال العلماء لو أنكر الإنسان حرفا واحدا من القرآن لكان كافرا مرتدا. لماذا؟ لأنه خالف إجماع المسلمين. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا القرآن لا يحتاج إلى سند. لكن أخانا لعله يريد معنى لم نفهمه حتى الآن. وإلا فهو القرآن متواتر ولا يحتاج إلى أن نقول للشخص إذا قال الله تعالى إذا جاء النصر والفتح لا يحتاج أن نقول أين السند أثبتها لنا. لا يحتاج نقولها. هل يحتاج أو لا يحتاج؟ ما يحتاج. لو قال قائل لإنسان يقرأ إذا جاء النصر والفتح فهذا من القرآن وش الدليل؟ أين السند؟ ما نقول هكذا. طيب على كل حال أقول ما جاء في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. وهذا الذي قلته ردا على قول من يقول يجب أن نزيده في أقسام التوحيد قسم الرابعة وهو توحيد المتابعة. نقول هذا لا حاجة إليه لأننا نتكلم عن توحيد الله عز وجل. أما توحيد المتابعة فهذا يتعلق بالرسول، ولا شك أنه يجب علينا أن نوحد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو جاء الحديث عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن عمر أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم يخالف كلام الرسول بما نأخذ؟ بما نأخذ يا أخوان؟ نأخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر، وأنا أتأكد الحج لكن العمرة عندي فيها شك، إذا حج قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصه، يرى أن هذا من تمام التقصير أو أن اللحية تابعة للرأس في أنه لا بد أن يؤخذ منها شيء وليس يأخذ منها دائما. فهل نقول إننا نأخذ بفعل ابن عمر رضي الله عنهما فإذا حججنا فالواحد منا يقبض على لحيته وما زاد يقصه، أو نأخذ بقول الرسول؟ نأخذ بقول الرسول. نأخذ بقول الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى أوفوا اللحى. ألفاظ متعددة. هل نبطل عموم هذا الألفاظ ونأخذ بفعل ابن عمر؟ لا. حتى وإن كان ابن عمر ممن روى حديث الأمر لتوفير اللحية، قال بعض الناس هذا الراوي ابن عمر أعلم بما روى، نقول الحمد لله عمله رأي، عمله رأي، وروايته رواية خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نأخذ بما أخبر به عن الرسول أو بما رآه؟ بما رأى بإيش؟ بما أخبر به عن الرسول. أما رأيه فقد يخطئ وقد يصيب. ومن أراد الاطلاع على أحاديث خالف فيها الراوي ما روى واعتبر العلماء روايته دون رأيه فعليه بمراجعة كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، هذا في كتاب إعلام الموقعين، في كتاب إعلام الموقعين، فقد ذكر نحو 20 حديثا خالف فيها الراوي ما روى ف فأخذ الناس بما روى لا بما رأى. إذن توحيد المتابعة صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لكن لا نلحقه بتوحيد الخالق عز وجل. وكلامنا على توحيد الخالق هو ثلاثة أقسام كما جرى على ذلك أهل العلم رحمهم الله. واضح يا جماعة؟ إذن نرجع إلى أصل المسألة، نحن نريد أن نتكلم على إيش؟ الأفضل. سورة، أحسنت، هاتان السورتان جمعتا أقسام التوحيد، فلننظر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والأمر للرسول عليه الصلاة والسلام أمر له ولمن؟ وللأمة. يا أيها الكافرون أعلنها، أعلنها يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما الذي يعبدونه؟ الأصنام. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله نبيه أن يتبرأ من ذلك: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني أيضا أنتم متبرئون مما أعبد. فإذا قال قائل: أليس هؤلاء يعبدون الله ويعبدون غير الله؟ كيف يقول لا ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ أليس إبراهيم قد قال لقومه ولأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إيش؟ إلا الذي فطرني. فالكفار يعبدون الله ويعبدون غيره، فما هو الجواب؟ وهنا يقول: ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكلام الله حق. كيف نجمع بين هذا وبين إثبات أنهم يعبدون الله؟ نعم، واحد اثنين، انتبه، ترى في مناقشة. مستعد؟ يلا. نعم طيب، جيد، وغيره أجود. لا يروح العين الوقت. أقول هؤلاء المشركون الذين يعبدون الله ويعبدون غيره، ألم تعلموا أن عبادتهم لله ليست بشيء؟ حتى لو عبدوا الله ما ينفعهم. جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله قال، انتبه قم شوي، انتبه، جاء في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. اضبط، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سمعت الحديث؟ أسرع. طيب اسمع يا أخي، إذن الذي يعبد الله ويعبد غيره لا تنفعه العباد، فهو كالذي لا يعبد الله. ولهذا قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنهم لو عبدوا الله حق عبادته ما أشركوا به. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. التكرار هنا هل اختلف في الصيغة أو لا؟ التكرار الآن هل اختلف في الصيغة أو لم يختلف؟ اللهم اهدنا في من هديت. يلا ها، بين لي وجه الاختلاف. طيب الثاني بايش؟ يعني في الاولى بصيغه الفعل، وفي الثانيه بصيغه اسم الفاعل. طيب اسلم، فكيف يكون هذا التكرار؟ فالجواب: اولا ان التكرار في القران جاء كثيرا، نعم، والتكرار من الأسلوب العربي المبين لترسيخ المعاني وتثبيتها. ثانيا، إذا رأينا أن الآيتين فيهما اختلاف الصيغة عرفنا المقصود. لا أعبد الآن ما تعبدون، ولا أنتم عابدون الآن ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم في إيش؟ في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل إلا أن تخلصوا لله. ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابد ما أعبد. إيش بعده؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. اقرأ علينا. تمام، استرح. هذا التكرار للتوكيد، هذا التكرار للتوكيد. وقال بعض العلماء التكرار للحاضر والمستقبل وللعبادة والمعبود، كأنه قال لا أنا عابد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون الله الذي أعبده، وكذلك عبادتي وعبادتكم مختلفة. فيكون التكرار من أجل اختلاف كيفية العبادة. لكن إذا قلنا إن التكرار هذا للتوكيد، ما سرحنا بدون تكلف وبدون استكراه، لأن الأسلوب العربي دائما يكون فيه التكرار ليش؟ للتوكيد. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الثانية الأولى اختلف في الأول فقط للتوكيد، وأنا أمثل على هذا كثيرا. لكم دينكم وإيش؟ نشوف أحد اقراها. لكم دينكم أي فعل كمل. لكم دينكم وإيش؟ وليا. طيب استرع، من يقرأها صوابا؟ شف هذا قرأ يقول لكم دينكم ولي دين. تفضل. لكم دينكم ولي دين، صح؟ استرع. أيهما أصوب؟ كسر اللام ولا سكونها؟ كسر اللام. ولهذا كثير من الناس تسمعهم يقولون لكم دينكم واليدين واليدين، لا اكسرها، لكم دينكم واليدين، هذا الصواب. والقرآن لا بد أن تقرأه كما أنزل، تقرأ الساكن ساكن ومتحرك متحرك. طيب، كذلك بعض الناس من باب الاستطراد، بعض الناس يسكن لام التعليل بعد الواو، يسكن لام التعليل بعد الواو، مثل قوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، وهذا غلط. الصواب أن يقال ليكفروا بما آتيناهم وش بعد؟ وليتمتعوا، وليتمتعوا، لأن اللام هنا للتعليل ولام التعليل مكسورة. طيب، فإذا قال قائل ماذا تقول في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق؟ ساكنة اللام، اللام ساكنة، كيف تكون لام التعليل تكون مكسورة؟ تفضل. هذه أحسنت، هذه لام الأمر، بارك الله فيك، هذه لام الأمر. ولام الأمر تسكن بعد الواو وثم والفاء، لام الأمر تسكن بعد هذه الحروف الثلاثة وهي الواو والفاء وثم. طيب، من يأتي لنا بلام الأمر بعد الواو غير الآية اللي قرأت الآن؟ تفضل. لا أنا قلت غير الآية، استثنيت الآية، هذه ذكرتها أنا. استرح تفضل. إيش؟ وليعفوا وليصفحوا، أحسنت، هذه بعد الواو، بعد ثم، لا هذه ذكرتها أنا. استرح بارك الله، ماذا ما أشرت إليك تقول؟ من يعرف؟ تفضل. لا تجيبوا الآن اللي قلت، هذه كلها قلتها أنا الآن. طيب ذكرتها. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، صحيح هذا؟ صحيح، لأن لام الأمر. بارك الله. طيب على كل حال استفدنا الآن فائدة لغوية قرآنية، لام التعليل إيش هي؟ مكسورة دائما، لام الأمر تسكن في ثلاثة مواضع بعد الفاء والواو وثم. نعم. أما السورة الثانية سورة الإخلاص فهي قل هو الله أحد. هذه السورة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل الآخر كم؟ ثلث القرآن؟ طيب سنت، تعدل ثلث القرآن. هل تعدل ثلث القرآن في الثواب أو في الإجزاء أو في المعاني أم ماذا؟ تعدله في الثواب. وهل تجزئ عن ثلث القرآن يعني تعدله في الإجزاء؟ لا. وهل تعدله في المعنى؟ نعم. طيب إذن تعدله في الثواب وفي المعنى، أما في الإجزاء فلا. أضرب لكم مثلا في الإجزاء، لو قلت إنها تعدل ثلث القرآن في الإجزاء لكانت تجزئ عن الفاتحة إذا كررتها ثلاث مرات، وهذا لا قائل به. إذن فلا تجزئ عن ثلث القرآن، لأنك لو قلنا بهذا لكان الرجل إذا قرأها ثلاث مرات قلنا الأول للثلث الأول والثاني للثلث الأوسط والثالث للثلث الأخير، ولا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في الصلاة، وهذا لا قائل به. وأضرب لكم مثلا في أن الشيء يعادل الشيء في الثواب دون الإجزاء، إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كم يعدل؟ يعدل اعتاق 4 رقاب، يعدل اعتاق 4 رقاب في إيش؟ في الثواب ولا في الإجزاء؟ في الثواب لا في الإجزاء. ولهذا لو كان الإنسان اعتاق رقبة وقال سأقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يجزي أو لا يجزي؟ في الإجماع ولا في خلاف؟ ما في الإجماع. طيب إذن تبين لنا أن الشيء قد يعدل غيره في الثواب دون الإجزاء، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في الثواب لا في الإجزاء، كذلك أيضا تعدل ثلث القرآن في المعنى، تعدل ثلث القرآن في المعنى. كم الساعة؟ كم؟ لا استبطأت الوقت. أنا فاهم في واحد يطالع الساعة فأقول هل استبطأت الوقت؟ ده باقي شوي. طيب اسمع، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في المعنى، كيف المعنى؟ أولا اعلموا أن القرآن يتضمن أو يدور على ثلاث معاني. القرآن كله يدور على ثلاث معاني: الأول إخبار عن الله تعالى، والثاني إخبار عن مخلوقات الله، والثالث أحكام أمر نهي. هذا ما يتضمنه القرآن. الإخبار عن الله عز وجل: قل هو الله أحد، تعجل جاءت به تاما. الإخبار عن المخلوقات: أخبار الأمم السابقة، أخبار بدء الخلق، أخبار انتهاء الخلق، أخبار يوم القيامة. كل هذا قسم أو صنف مستقل. وش باقي عندنا؟ إيش؟ الأحكام، الأوامر والنواهي، قسم ثالث. لهذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن باعتبار الصنف الأول، وهو ما يتعلق بالله عز وجل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد. هو الضمير عند إيش؟ قال بعض المعربين: هو ضمير الشأن، وضمير الشأن يعود على مضمون الجملة التي بعده، وليس له مرجع سابق. وقال بعضهم إنه يعود على المسؤول عنه، المسؤول عنه. أرجو الانتباه، بارك الله فيكم. وأن قريشا سألت النبي عليه الصلاة والسلام: من أين الله؟ من ذهب؟ من فضة؟ من حديد؟ من زبرجد؟ من أين هو؟ نحن معروف أن من أين نحن؟ إيش؟ من تراب، بارك الله فيك. تراب تحول إلى طين، ثم إلى حمأ مسنون، ثم خلق منه الإنسان. والجن منين؟ إيش؟ من نار. طيب، الملائكة من نور. الرب عز وجل ما يمكن. الرب عز وجل هو الخالق، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والظاهر هو الآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. طيب، قال المشركون: يا محمد، آلهتهم معروفة من الأحجار والأشجار والتمر ونصب القدور وما أشبه ذلك، ربك منين؟ فأنزل الله هذه الآية، هذه السورة، أنزل الله هذه السورة. إذن اختلف المعربون في الضمير هو على أي شيء يعود. فقيل: من؟ فضل. نعم، إنه ضمير الشأن. أحسنت، أحسنت. ومرجع ضمير الشأن، مرجع ضمير الشأن الجملة التي بعدها، ولهذا لا يحتاج إلى مرجع متقدم. وقال بعض العلماء، بعض المعربين: فضل. ها؟ يعود إلى المسؤول عنه، وهو الله عز وجل. طيب، بارك الله فيه. لأن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ربك انعته لنا، صفه لنا، من أين هو؟ فقال الله تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المتعنتين: هو الله أحد. أحد منفرد بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، أحد. ولهذا كان أمية بن خلف يعذب بلال بن رباح في مكة، يعذبه ويضع عليه في أعز حر الشمس، يضع عليه الحجارة، إيش؟ الحامية من الشمس، لعله يرتد عن التوحيد، ولكنه يقول: أحد أحد، رضي الله عنه وأرضاه. طيب، المهم الله أحد، يعني ليس له نظير، ليس له ثاني، متوحد بجلاله وعظمته وربوبيته وسلطانه وكل صفاته. الله الصمد، الله الصمد. من يعرف لهذا؟ الله الصمد. ضعفاء في الاعراب، من يعرفها؟ الله الصمد. واحد اثنين ثلاثه، تفضل وراء. يلا ها، نعم احسنت، اسال. الله الصمد مبتدا وخبر. ابن جم لا يقول قائل ان الصمد صفه للرب الجلال، لان المقصود الاخبار عن الرب عز وجل بانه الصمد. فما معنى الصمد؟ فيه تفاسير كثيرة، فيه تفاسير كثيرة، لكن أشملها وأعمها أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو صمد كامل لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا غير ذلك، وهو كذلك صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الخلائق تصمد إلى الله في حوائجها، كل الخلائق تصمد إلى الله في حوائجها. إذا اضطر المشركون في قاع البحر وأمواج البحر إلى من يتجهون؟ نعم، إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. حتى الحيوان، حتى الحيوان يلجأ إلى ربه، تسبح له السماوات السبع والأرض، الله أكبر، ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، تعظيما لله عز وجل، تعظيما له سبحانه وتعالى، وتقديسا وتنزيها عما لا يليق به سبحانه وتعالى، كل شيء. طيب لو سألنا سائل، هل الأحجار تسبح الله؟ الدليل، ما هي الآية؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. بارك الله فيك. إذن الصمد أحسن ما قيل في تفسيرها وأجمعه. من يجيب؟ تفضل. الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته تبارك وتعالى. استرح. روي عن سليمان ابن داود وهو الملك النبي الذي وهبه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أنه خرج ذات يوم يستسقي يطلب الله المطر، فوجد نملة مستلقية على ظهرها. تعرفون النملة؟ مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلق فلا تمنع عنا رزقك، وهي نملة، لكن النملة لا تعيش إلا على الزرع والحشائش والحبوب التي تخرج من ذلك، فتقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك. كيف يعرف سليمان أنها قالت هذا؟ نعم، لأن الله علمه منطق الطير، منطق كل شيء. قال العلماء: منطق الطير، لأن الطير أغمض ما يكون في معرفة لغاته، لكنه يعرف. فهمتم يا جماعة؟ فقال سليمان وقد سمع كلام النملة، قال: ارجعوا فقد استقيتم بدعوة غيره. فأنزل الله المطر. وهذا إن صح يدل على أن كل شيء يصمد إلى الله، كل شيء يصمد إلى الله عز وجل، الحيوان والإنسان والجن والملائكة وكل أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد أي ليس له ولد، لا ذكر ولا أنثى. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على السورة في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى، وبعد الصلاة الإجابة على الأسئلة إن شاء الله.